وإذا أردت خلق الجبال أن يتعبهم استعمال قبول من الحمل أو العجل يجد الحمل يتفكه أفضل إذا جاءت من الحمل فلا بأس ويجد الحبوب يجد الحمل لجعب لي الحمل من الله تعمل على هذا السرعة أو يهو الحمل أو يحب الجبال ما رفضا يعمى بسر النظار إذا كانت لي حاجة جعب لي الحاجة على إطار الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس والحمد والرجاله ثم عند احساسه بخروج المين يقتل الذكره وفي المين من ذلك لانها تحمل اذا دعت حاجه الى ذلك فلا باس قد جاء رضي الله عنه ثم يعني وطبع الوجه وما جاء غير الولاء يبعد هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.